قال بعد ذلك رحمه الله: الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. ويقصد المؤلف ما يتعلق بآية المؤمنون: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه هي الآية التي ذكرها في أول الباب، هذه جاءت في ذكر صفات أولياء الله أنهم قد سلموا من الشرك، فهم بربهم لا يشركون. وهذه الآية جاءت ضمن آيات فيها الثناء على هؤلاء المؤمنين، وهي عند قوله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه في صفاتهم، أن عندهم من الخشية، عندهم من الخوف من الله سبحانه وتعالى، وجلون خائفون، كذلك مؤمنين، كذلك هم مؤمنون بربهم وبآيات الله، مصدقون يعملون بها. والذين هم بربهم لا يشركون، يخلصون العبادة لله وحده، لا يشركون به غيره، يجتهدون في أعمال البر، في الخير والصلاة والقيام والعبادة والصدقة. ولهذا ختم الله هذه الآيات بقوله: وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني ينفقون ويتصدقون ويعملون الخير، مع ذلك عندهم من الخوف ألا تقبل هذه الأعمال وألا تكون سببا في نجاتهم من عذاب الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يفعلون الخير ويفعلون البر، ومع ذلك عندهم خوف ألا يقبل الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال وهذا البر وهذا الخير. وقد جاء حديث صحيح في تفسير هذه الآية، أن عائشة رضي الله عنها قرأت هذه الآية على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فظنت أن هذه الآية في الذين يرتكبون الكبائر ويرتكبون المعاصي والذنوب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل ويخاف ألا يتقبل منه. هكذا كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي في جامعه، وهو كذلك عند أحمد في المسند. ظنت عائشة أنها نزلت في أولئك الذين قد يفعلوا الكبائر، يشربون الخمر، يسرفون على أنفسهم بالذنوب، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. لأن هذه الآيات أيضا فيها قول الله عز وجل قبل ذلك: نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هنا هذه الآية سبقت هذه الآيات، وهي قوله: نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذه نزلت في الكفار، فبعد أن ذكر الله صفات الكفار وذكر شيئا أيضا من صفاتهم، فقال الله: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني هؤلاء الكفار نعطيهم من النعيم والأموال والأولاد، وهذه عاجلة لهم في الدنيا، لكن هذا التعجيل لهذه الخيرات في الحقيقة هو فتنة لهم واستدراج، وهم لا يشعرون ولا يحسون بذلك، بخلاف أهل الإيمان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. من صفاتهم أنهم يجتهدون في أعمال البر، وقلوبهم خائفة وجلة ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم.